بل توقفنا آخر مرة لو نعود نذكره توجيه. قلنا لو تذكروا الحل، ما دخلناش في التفاصيل بتاع الحل لأنه هو نفسه للقناء في التقنية العامة بتاع حل معادلة شرودنجر بالنسبة لعدد الشروط. قلنا بأنه ما عادش عندي الله محمد رسول الله الشروط حد الشروط الدورية الحدية الدورية المقصود بها هو أنه ما عادش تشوفوا الأطراف بتاع الجسم الصلب، هذاش معناتها دورية، فأصبح كأنها حلقة، والحلقة ما عندهاش أطراف، كرة ما عندهاش باوندري. الكرة لو تاخذها كحجم المقصود لو تتحرك على السطح نتاعها تقعد تدور تدور تدور تدور ما تنتهيش بالنسبة لي، فبالتالي كأنك تجنبت الشروط الحدية، الشروط يعني تجنبت الأطراف نتاع الجسم الصلب، فبالتالي ما عادش عندك انعكاس، ومش معكس الموجة نتاعك، لهذا السبب الـ AX EOS I KX X من غير الحل الثاني اللي هو سالب في الإشارة السالبة في الأس. كان الواجب بتاعكم أنه مطلوب منا أن نعايروا هالدالة الموجية، هالآل الأس كذا أنصاف، قلت لكم بنفس الطريقة بالضبط، وأسهل منا مش حتى بنفس الطريقة بالضبط، قدمت كل الواجب بتاعكم ها، بعقوه ما شفتش البريد راني بتاعي. أبسط من هذه بكثير، أبسط من حالة بتاع شو اسمه بكثير، أبسط من شو اسمه سامرفيلد، الحالة بتاع سامرفيلد بكثير. هنا الدالة الموجية في حالة سامرفيلد هي ساين، فمش كامل الساين، الساين تعملها كذلك حاجة مش صعيبة، الكل بالنسبة لي مش صعيبة. أصلاً كلمة صعيبة أنا ما أمنش بها. صعيب راهو معناتها أصعب من حاجة أخرى منها، مش لنهاية لها صعيب. أما الصعيب هو الإنسان الشيء اللي يرتضيه لنفسه باش يكون صعيب. ممكن يكون لك في البداية صعيب، نعم. أما كي تتدرب عليها وتفهمها انتهى، تولي حكاية فارغة. معناتها ما فماش حاجة صعيبة في المطلق. صعيبة نذلوا العقبات وتولي المسائل. فهذه بالنسبة للساين استعملنا حاجة نتاع ثانوية مش نتاع جامعة أصلا. واحد يساوي كوساين تربيعي زائد ساين تربيعي، والأخرى كوساين 2 A، فككت 2 A الـ A زائد A، أعطتني كوساين تربيعي A، يعني ساين تربيعي، عملنا الجمع المهمة، هذه تسمى linearization technique. linearization معناتها ترد صيغة صيغة خطية، أو كان تربيع ولات أس واحد، أس واحد هي خطية، كما المعادلة خطية Y يساوي AX مش X تربيعي. X تربيع تولي قطع ولا شو تسمى البارابولا معناتها. المهم ما حولت التربيع الى اس واحد، عليه لان الاس واحد نقدر نكمله اسهل من الساين تربيعي. هذه تسمى لينيرايزيشن تكنيك، يعني تحويل صيغه من تربيع ولا تكعيب ولا اللي هو الى صيغه خطيه، تحول انها صيغه خطيه. شنو نحب نقول؟ نقول بانه لما استعملت الساين استعملت شويه ادوات رياضيه بسيطه بتاع ثانويه مش بتاع جامعه. المهم استعملتها. بالنسبة للساين، بالنسبة للدالة الأسية انتهى، ما عادش تستعمل حتى شيء، الدالة الأسية مركبة، القيمة النطقة نتاعها مرافق ضرب الدالة، مرافق ضرب الدالة، الدالة الأسية مركبة، الآي ولا سالب آي المرافق نتاعها ولا لا؟ إي أس ضرب إي أس سالب تعطيك إي أس صفر اللي هي واحد، الواحد الطبيعي هو واحد، باش تكامل مثلا بدالات إكس والواي وزاد، ناخذ واحدة منهم، تكامل واحد منهم. مش نكامل الواحد بدالة اكس ما بين سالب ال على 2 ومش ال على 2، الواحد تكامل يعطيني اكس في ال على 2 ناقص ناقص ال على 2 يعطيك ال مباشرة، فتصبح واحد تساوي مثل هذه بالضبط، واحد تساوي اي اكس تربيعي ضرب ال على 2 واس كذا لان مع الاكس ومع الواي ومع زد تجيك مباشرة ال اي كيما الاخرى بالضبط، اما فيهاش 2 باي ولا جينا بالضبط واحد على جذر التكعيب، معناتها تطلعها في البسط تولي الأس سالب ثلاثة أنصاف ولا؟ حكاية فارغة سهلة ما تحتاجش فقط حبيتكم تشد الورقة وتكتب وكا باش ما تبقاوش ما قلتلكمش على توزيع الدرجات هذولي يمكن وريتها لكم في البداية نذكر 33 من المفروض على الهومورك 20 على قصدي 40 يمكن مش يكون عامل امتحان نهائي ولا كان عملت 2 امتحانات فصليه تكون 20 20 والى 40 للنهائي و 30 للامتحان الفصلي. معناتها باش فهمتوا انها عندها قيمه راهي الوجبات. والهدف منها هو انه الانسان يشد الورق يشد القلم فقط يطبق الشيء اللي عملناه اللي قاعدين نعملوا في الباب. قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله. الداله الموجيه لقيناها وعيرناها. ما انا ما عملتش الحل بطبيعه اللي انا عملته بصفه مطوله وسبقت واني فسدتكم قلتكم ما كنتش ناوي نهائيا اني ندخل في الدرس التفاصيل بتاع عتبه الجهد لانها المفروض درستوها في البكالوريوس. قد يكون الانسان ينساها قد ما شافهاش بطريقه سليمه الى اخره. فراجعتها وكي راجعها هذه ما عادش في حاجه اني نثبتها لانها مثبته في الجزء الخاص بعتبه الجهد. فنفس الحل عندي هذا شو قال لي غير معايره لانه الاي اكس هذا ما عرفوش قديش الاي اكس مش ما عرفوش قديش فعاير ناخذ نفس الاسلوب بالضبط وابسط من الاولى اصلا فتحصلوا على الاي اكس هذاك طبعا عندي اي اكس ضرب اي واي ضرب اي زد لان الداله اللوجيه بصاي هي اكس كابتن 3 الداله ضرب واي كابتن 3 ضرب زد كابتن 3 معناها هذه تكوني ثلاث مرات تتكرر واحده تعطيني واحد على جذر ال واحد على جذر ال واحد على جذر ال ثلاث مرات تعطيك ال اس ثلاث انصاف. قلنا هنا لو نعوض المعادله 9 اللي هي الداله الموجيه في المعادله 6 اللي هي معادله شرودنجر لو تتذكروا مش تعطيك بانه الكي طبيعي يساوي معادله مش شرودنجر معادله شرودنجر المستقله على الزمن او معادله القيم المميزه تعطيني الطاقه تساوي بالطبع هذه الداله الاسيه ما هو الهاميلتونيان مش يولي لابلاس ولا لا لانه عندي كانت الطاقه الحركيه موافقيني موافقيني فما حاجات راني نقولها شفهيا ما نكتبهاش لانها تبدو لي بديهيه اذا كان هذا تبدو لكم بديهيه وقفوني. اما طبعا ما ننزلوش الصباح مثلا تنفذت على الطلبه عندي طلبه في نقري فيهم فيزياء صغيره باش نعملوا انتروبي قيمه صيغه نتاع انتروبي باش يشتقوها بدلاله الطاقه نسال فيهم عندك لوغاريتم باش تشتقوا يقول لي اشتق هذه إذا كان اللوغاريتم اشتقوه في سنة رابعة جامعة، ما شلون يبقى؟ اللوغاريتم تتقرا والدالة الأسية تتقرا في الثانوية العامة. إذا كان أنا مش نعمل نعمل بكل راحة يعني صدر راح عبرة إني نعملها، لو طالب يقول لي نسيت مثلا تفاصيل كيفاش جات هذه، أما يقول لي اشتق لي وأنت شنو يدك بالحنة معمولة ما تعملش ما تشتقش. نتنرفز أنا كي نلقى هكا كي نلقى مش نحكي عليكم لأن نحكي بصفة عامة. في العاده ديما الطلبه نتاع الدراسات العليا يكونوا في العاده الناس تكون مجتهده تعرف اما نحكي التفاعل ما بينك وبين الطالب نتاعك حط نفسك انت في مكاني تجي تقري طالب تقري فيه في جامعه سنه رابعه جامعه الطالب معك تقري فيه في سفيك الهارمونكس وحاجات معقده ودوائر معدات تفاضليه جزئيه والى اخره وهو يقول لك مشتقات على اللوغاريتم بالله يحسب هذه مش نقصد راه عليكم انتم ما نقصد فما حاجات واحد ما اللي حاجه مش واضحه تكلم عادي جدا ما فيهاش حتى ازعاج. اما هذه نظن انها ما تستحقش عليها لانها معادله القيم المميزه لمؤثر هاملتون اتش بساي يساوي اي بساي الاتش طاقه حركيه فقط اللي هي بي طبيعي على 2 ان البي في التمثيل ار هو اتش بار على اي نبله طبيعي مش يعني مؤثر لابلاس سالب اتش بار طبيعي لابلاسي اللي هو نبله طبيعي التربيع شو باش يعمل لك بالداله الاسيه المره الاولى اشتقي نزلت اي كي نزلت اي كي مره ثانيه طبعا ما ننساوش اللي النبله تربيعي هو الدلتا التربيعي في الديكارتي مشتقه جزئيه بداله اكس مشتقه جزئيه بداله واي مشتقه جزئيه بداله زد فهذه لازمك تفككها ما تنساش كي دوت ار تولي كي اكس اكس زائد كي واي واي زائد كي زد زد كي تشتق بداله الاكس نزلت كي اكس مرتين اي كي اكس مرتين معناتها سالب مع السالب الاخر نتاع الاتش بار على ار نتاع البي يولي يتنحى يعطيك اشاره موجبه في النهايه تتحصل على كي اكس تربيع نتيجه للتاثير الاشتقاق مرتين بدلت اكس الاشتقاق بدلت واي نزلت كي واي تربيع الاشتقاق بدلت زد نزلت كي زد تربيع كي اكس تربيع زد كي واي تربيع زد كي زد تربيع يعطيك الكي تربيع القيمه المطلقه نتاع المنتجات تربيع يبدو لي واضحه ضرب بالطبع هذا الاتش بار سيارتين الاتش بار تربيعي هنا نجيبه 2 ان اللي هي الطاقه الحركيه اما جبتهم على على اليمين باش نتحصل في النهايه على الصيغه نتاع مؤثر عفوا مش مؤثر متجاهل الموجب لانه جسم حر لانه جسم حر بالطبع لانه ما عنديش طاقه حركيه بالضبط لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم هنا بالطبع هذا القاع نقول فيه هو تحقق من انها تحقق الداله الموجيه مش اثبات، اثبات وينو؟ السابق اللي عملته على بضعه صفحات اللي في الحاله نتاع اي اكبر من في نوت واصغر من في نوت ما تفهموش من كلامي اللي قلت وراه واني كاني معناتها لا واضح. عندنا مثل شعبي تونسي يقول لك اللي يحبك يضربك ويضرب عليك، يضربك ويضرب عليك معناتها يشد عليك ويدافع عليك في نفس الوقت. اللي يحب لك الخير بوك ولا امك كيراطار مش نقصد توما يرى ولده ولا حاجه ما يدرسش على روحه ممكن يأنبه وراه لمصلحته مش طبعا مش نقصد فيكم يعني نقصد في بصفه عامه حتى هو ميت منكم ان شاء الله كان خير وان شاء الله يواصل الامر كذلك. لكن كي نلقى طالب جايني سنه رابعه جامعه باش يتخرج راه جايني سايح لا ورقه في دين لا قلم في دين دخل لي القاعه يتفرج فيا كانوا في السينما يقول لي اشتق لي حتى اللغه هذيك مش قال انا شنو باش نعمل ولد صغير في بالي ياكلوه ويحطوا له الملعقه في فمه الانسان يعني هذي شويه ربي يهدي بعض الطلبه. في الدراسات العليا مانيش قلت لكم نواجه لكم في الكلام لانه اللي دخل الدراسات العليا دخل مثقيل مش جابوه بالغصب. اما اللي في البكالوريوس كثير من الناس ينتظروا قاعد باش يتخرج وظيفه ينتظر باش يتخرج يجيك في نهايه الفصل يجيب لك بوه يقول لك راني باش نتزوج بالله ولدي باش يتزوج تعطيه لي وهكذا من الله يهدي وكذا. اش بقالنا الان؟ قال باش نشوفوا هل هذه الدوله الموجيه تحقق الشروط الدوليه ام لا؟ فاجينا عرضناها. اش قالت لنا الشروط الدوليه نتاع بورن فان كيرمان؟ الشروط الدوليه تقول لك بان الدوله الموجيه كي تعمل مسافه ال باتجاه الاكس او باتجاه الواي او باتجاه الزد تظل هي نفسها، الدوله ما تغيرش. جينا اش عملنا؟ صار معادي الصيغه نتاعها. هاي الصيغه نتاعها في المعادله 9. جينا عرضها هنا. البصاي هذا باش نعاودها هون كي دوت ار هذا هو كي اكس اكس زد كي واي واي زد كي زد زد مره باش نزيد جنب الاكس ال فالداله الموجيه هذه هي نفسها تساوي الداله الموجيه هي نفسها لكن مع الاكس نزيد ال مره اخرى تساوي مع الواي نزيد ال مع الزد نزيد ال. فعلناه هذا المره فات فعلناه وفككنا الدالة بالطبع هذا كي اكس اكس زد كي واي واي زد كي زد زد فككتهم الى ثلاثة دوائر أسية خاصية الدالة الأسية معروفة اي اس اي زد بي تساوي اي اس اي ضرب اي اس بي وكان زيدها سي نفس الشيء اي اس اي زد بي زد سي في الاس تولي اي اس اي ضرب اي اس بي ضرب اي اس سي ولو نزيدها لا نهاية لها من الاعداد مش تولي لا نهاية لها من الضرب السوميشن في الاس نتاع الدالة الأسية تولي برودكت باي رمز باي ف شنو نلقى في النهاية؟ لقيت بأن الدالة اللي شطبته بالأصفر أصفر أصفر، المهم يبقى لي واحد هوني بعد ما نختزل كل العناصر التي يمكن اختزالها، الدالة الأسية هذه مع الدالة الأسية هذه مع هذه هذه كلها جمعها، يبقى لي من هنا واحد، في الأخرى فما إي أس أي كي إكس إل، إي أس أي كي واي إل، إي أس أي كي زد إل، فتحقق الصيغة هذه، الدالة الأسية نفككها بالطبع إلى كوساين وساين تخيلي وحقيقي. بالتالي انا عندي واحد ما عنديش اي مالا الشق التخيلي يلزم يساوي صفر معناتها الساين يساوي صفر اما الكوساين يساوي واحد الكوساين يساوي واحد متى عندما اللي داخله يساوي عدد زوجي ضرب باي مش عدد صحيح لانه لو يكون فردي يجيني اشاره سالب سالب واحد ما تساعدنيش بالطبع الداله الاسريه هوني الشرط الحدي الشرط الدوري بتاع بورن فان كيرمان يقول لي واحد مش سالب واحد مع الصفر طبعا كيف؟ مع الصفر بما فيها الصفر نعم كما قال زميلكم كما اشار زميلكم الان الصفر ما تقدرش تقسيم مش كما الحاله الاخرى الحاله الاخرى الصفر كان منحني لانه في الوجه الثاني اكس يساوي ال مش اكس يساوي صفر ما تحكيش مش اكس يساوي صفر لا اكس يساوي ال فالحاله هذيك مقصاد فيها الان يساوي صفر اما الان لا به في الحاله هذه كانت تلاحظوا مليح منين جات لا اله الا الله محمد رسول الله الداله الاسيه قلنا تساوي واحد معناتها الكوساين يساوي زائد اي ساين يساوي واحد الكوساين لازم يساوي واحد مش الساين الكوساين يساوي واحد الكوساين يساوي واحد موجب واحد بالتحديد ما يلزم كي الفا الفا تساوي اثنين عدد زوجي عدد زوجي من الواحد ما يجيش فردي فردي باش يجي يساوي واحد ولا لا يلزم يجي عدد زوجي لو كان قال لي موجب سالب واحد ولا لو كانت القيمة المطلقة مثلا تساوي واحد وقت الموجب سالب مرحبا بيا ما يخوفش كانت إشارة موجبة ولا كانت إشارة سالبة وقتها لازم تاخذ عدد صحيح ضرب باي مش اثنين ان ان ضرب باي انتهى الموضوع من غير اثنين ولا كان لو كانت قيمة نقطة وهو ليس الحال. احنا قلنا فرضنا الشرط نتاع بورن فان كرمان على الدالة الموجية مش على قيمتها النقطة، على الدالة الموجية بذاتها، فبالتالي ما فماش قيمة نقطة، الدالة الأصلية تساوي واحد، من الكوساين تساوي واحد، والكوساين يساوي واحد إلا ما يكون اللي داخله عدد زوجي، هذاك اللي برر اثنين اللي عندي هنا. أما بالنسبة للكي ألفا، قلنا في الكي ألفا عندي اثنين هنا. في المقابل بالنسبة لسرافيل، شكون منكم يذكر من جاتنا الكي ألفا هذي؟ من الصاين. من الصاين نعم، لأن الدالة الموجية هيك صاير. في أي وجه؟ في الوجه الاكس يساوي ال ولا لا؟ قلنا بانها لما الاكس يساوي ال، كان تذكروا قلنا عندنا شرطين حديين. صفر في الصفر وفي ال وفي ال نعم. قلنا شرطين حديين، لما الاكس يساوي صفر الداله الموجيه كلها تساوي صفر، لما الاكس يساوي ال الداله الموجيه تساوي كذلك صفر. فخلينا الاولانيه نفس الشيء بالنسبه للواي وزاد. الأولانية x small letter يساوي صفر، بالتالي الدالة الموجية تساوي صفر، ينتج عنها بأنه الثابتين ما بيناتهم إشارة ثابتة ولا لا؟ بالتالي الدالة الموجية أصبحت AX sin، AX sin. الـ AX هذا لو نحاول نلقاه بالشرط حد ثاني ما نقدرش لأنه صفر. الدالة لازمها تساوي صفر، معناتها هذا كله يساوي صفر. مش سعة هي المسؤولة على صفر، الساين الطول اللي داخل ساين هو المسؤول على صفر مش سعه، لان لو السعه صفر على طول مش تكون صفر، مش في اماكن محدده، فالطور هو المسؤول على صفر. من هذا مش يجيب لي تكميم اكس يساوي ال، عندما الاكس يكون مساوي ال الداله الموجيه تساوي صفر، يجيب لي تكميم الكي او ديسكريتيزيشن، من فضل كلمه تكميم على تقطيع، يعني تكون منقطعه على انها متمه، برغم انه صحيح في الحاله هذه، اما علاش نحاول نبرز ما بيناتها ونميز ما بيناتها. لأنه على سبيل المثال لما ما عرفش قيته في الكهرومغناطيسية ولا في الكهروديناميكا أو هذا شيء من هذا القبيل، لو قيته الويف جايد، الويف جايد اللي ما عرفش كيفاش ترجموها، قد يكون موجه الموجة ولا مرشد الموجة ولا حاجة من هذا القبيل، معناتها يبدأ عندك مثلا كما نقولوا تيوب شو اسمه تيوب بالعربي؟ اي مش شكل استوائي، نحن نحكي على شكل المساحه المقطع بتاعه مستطيل جي، عرفتوه ولا كيما مثلا نتاع قنوات الصرف الصحي، نتاع الصرف الصحي اللي تحت الدار زي المداخل حقت المطاعم دكتور مثلا. تقدر تكون الصيانية وتقدر تكون مساحة المقطع نتاعها مستطيل أو مستطيل، مثلا باريس، مدينة باريس الفرنسيس يقول لك فما باريس فوق الأرض وفما باريس تحت الأرض، فما باريس فوق الأرض وفما باريس تحت الأرض، يعني فما عالم فوق فما عالم تحت، العالم اللي فوق هي المطاعم المساكن إلى آخره، العالم اللي تحت هو المترو الخفيف نتاعها، باريس تدور فيها 18 متر إلا لما يتجاوز النهر السين اللي هو من اكبر الاوديه في اوروبا، نهر السين شق باريس اثنين. وفي بعض المناطق اللي تكون فيها كثافه السكان والعمران واطيه، اما الباقي كله تحت الارض وصعيبه راهي بالنسبه للمدينه يشقها واد، الماء موجود في كل مكان تلقاه، فتحفر متر تلقى الماء، تحفر متر تلقى الماء، فيلزمها يعني قنوات الصرف، الصرف الصحي بتاع باريس تدخل يعني شحنات مش صغيره، عدد مهول من الناس فيها، من المحلات الى اخره. قنوات الصرف الصحي نتاعها معموله كانت تحكي ما خلتنيش من القرن 18 ولا 19، عندها قرنين يعملوا صيانه مش يجددوا فيها، وكبيره كبيره للغايه. شوف الناس اللي تنظر بعيد تنظر للمستقبل، ما عملش حاجه باش تعيش 10 سنين 20 سنه، يعملت حاجه يقرا البعيد يقول لك حتى حاجه ما حاجتش بها الان يحتاجوها الاجيال القادمه. فما واحد كذا كان في مخاطنيش شركة بويك تيليكوم تاع اتصالات في فرنسا، كلفوه مرة معاش بحفريات معينة، كان مهم كان كل ما يحفر أظن كوابل تاع تليفون باش يحطها ويحط في الأرض، هذه قديمة يمكن ما نعرفش ما بين التسعينات ولا الألفين ولا حاجة من هيك، كل ما يحفر يحط الكيبل بتاع التليفون ويحط معاه كيبل بتاع فايبر اوبتيك الالياف البصريه. في الوقت هذاك الناس مش مهتمه والعقد نتاعه ما فيهش راه يحط الياف بصريه ويعمل ويشتغل على حسابه الخاص، الدوله ما قدرتش تعمل. بعد 10 سنوات فطنوا انه هو الوحيد اللي عنده تحت ضغط شبكه نتاع الياف بصريه. يعني الان الشركات اللي اشتغلوا على الانترنت كله صرف مليارات من دول، لكن يرجع في مليارات مليارات الان عليه لانه ينظر لبعيد. هذا القصد. فنحكي على الويف جايد كيما بالضبط نتاع الصرف الصحي المكبار، تلقى مساحه المقطع نتاعها مستطيله. الموجه شنو يصير؟ تعمل انعكاس في السطح العلوي، تنزل انعكاس السطح السفلي، انعكاس السطح العلوي الى اخره. كي تجي تطبق عليها نفس بالضبط الشروط الحديه اللي تحدث عليها، باش تولي الداله الموجيه في الوجه مثلا العلوي، عندك حقل كهربائي ساقط وحقل كهربائي منعكس، تعمل سوبر بوزيشن نتاعها، جمع نتاعها، تبقى نفس الشروط اللي قاعدين نتحدث عليها. اما الان انا نتحدث على جسيم حقيقي، اما الاخر ضوء. اما حتى الضوء ممكن اعتباره جسيم، تعرفوا في الميكانيكا كم فما الوجهين هذه. الحكايه تاع الوجهين، اما نحكي في اطار كهرومغناطيسيه بحته. في اطار كهرومغناطيسيه الحقل الكهربائي ماهوش يحكيو كم، ماهوش يحكيو بلغه ميكانيكا كم. الكهرومغناطيسيه تعرفوها تابعه للكلاسيكي راهي مش تابعه للكمي. يعني ادواتها تحديديه ما فيهاش احتماليه، كي تحل معادلات ماكسويل تلقى حقل كهربائي مش حقل كهربائي اول باحتمال او ثاني باحتمال، تحديديه. تنتمي للفلسفه الكلاسيكيه. انا شخصيا كي ندرسها هوني كيما قلت لكم مسموح لي نجي نقول لك الشرط الحدي الثاني، الشرط الحدي الثاني يجيب لي تكميم للكيل. علاش؟ لانه التكميم هذا مرتبط بالطاقه نتاع جسيم في اطار نتاع مفهوم كمي. انا قاعد نحل في معادله شرودنجر ما تنساوهاش، اللي هي مسلمه من مسلمات ميكانيكا الكم، لكن قاعد تتعامل مع الكلمه بحذاره. علاش؟ مش لما تشوفها انت في كهرومغناطيسيه وتشوف ربما لقيتوها ربما مش قراوها الله اعلم، نعرف باش ما تدخلش الافكار. قصدي كانكم قريتوها ما غيركمش الافكار اللي قريتوها، كان ما قريتوهاش كي تقراها لازم تتميز ما بين ميكانيكا الكم والكهرومغناطيسيه وان كان فما تشابه. الاخرى معادله لابلاس وهذه من الرتبه الثانيه، وهذه معادله شرودنجر من الرتبه الثانيه كذلك. لكن هوني الكاي هذا كي نقول مكمم صحيحه عليه، لأن الكي هذا مرتبط بالطاقة، والطاقة هذه حالة نتاع معادلة شرودنجر اللي هي مسلمة من مسلمات ميكانيكا الكم. لكن لما نعمل نفس الشيء في إطار الكهرومغناطيسية مش معادلة شرودنجر، معادلة لابلاس ولا معادلة بواسون هي مرتبة ثانية، إيش دخلها هذه في الكم؟ لا بتجيب القطعة، هذا اللي حبيت نقوله، بتجيب الفعل الكي كيفها بالضبط؟ بتجيب كي متقطعة يسميهم المودز الأنماط، أنماط الفايبريشن نتاع الويف جايد هذا عنده انماط محدده. هالانماط لا تعطي ميكانيكا كم، لانك ما حليتش معادله تاع ميكانيكا كم، حليت معادله تحديديه معادله لابلاس مش ميكانيكا كم. اللي حبيت نقول لكم فما تشابه في الصيغه نتاع الرياضيات، لكن هوني عندما اقول هالكي هذه علاقه الشرط الحادي هذا جيب لي كي مكمل، انا في اطار ميكانيكا كم يجوز لذلك، لكن في اطار كهرومغناطيسيه لا. واحنا هون فما تشابه كبير مع الكهرومغناطيسيه كالار والتي اللي عرفتهم مستمدين من الكهرومغناطيسيه، يعرفوهم في الكهرومغناطيسيه. اما الاخر يتحدث عليهم في الكهرومغناطيسيه معامل الانعكاس ومعامل النفاذ نتاع الضوء، انا نتحدث عليهم نتاع جسيم مش نتاع ضوء. اما الفلسفه التفكير يشبه بعض، لكن واحد في اطار كمي وواحد في اطار كلاسيكي، فمش ما تدخلش عليكم الامور. لو انا الان درس الان في الكهرومغناطيسيه هذه ما نسميهاش مكممه، هذه نسميها قيمة متقطعة، الكي يأخذ قيم متقطعة اللي هي الأنماط، كي يساوي مثلا لما الآن يساوي واحد النمط بتاع الاهتزاز الأول، آن يساوي اثنين نمط الاهتزاز رقم اثنين، ما نقولش القيمة المكممة، أما الآن مكمم. طيب اتش بار أوميجا؟ لا، اتش بار خط في الكم، تاخذ الكي ماهيش اتش بار، تجي قيم بعيدة على الاتش، ما عندهاش علاقة بالاتش بار، تجي كبيرة كثير، أما قصدي ما التقطع نتاعها ما نقدرش نوصفه بكمي لانه لا تسود فيه قوانين تاع ميكانيكا الكم، قوانين ميكانيكا الكم مسلمات، عندك 5 ولا 6 مسلمات من البدايه، ايش دخلها هذه الكهرومغناطيسيه بعيده كل البعد. فكلمه كم لازم تكون تحت مظله ميكانيكا الكم، مظله ميكانيكا الكم مش تدخل مش تحل الباب ميكانيكا الكم السلام عليكم 6 مسلمات، هذه ما عندهاش دخل في الكهرومغناطيسيه. في كهرومغناطيسيه لو قال الكهرومغناطيسيه يقول لك كي متقطع وكل قيمة يتقطع فيها هي نمط بتاع اهتزاز مسموح به بالنسبة للموجود. ممكن تهتز نمط في النمط الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما قريتوها ولا لا؟ ويف جايد في الكهرباء المغناطيسية درستوه ولا لا؟ درسنا الكي ونفس الطريقة هذه التكميم، كان تكميم اي ما هيش تكميم. لو المقصود من تكميم معناها قيمة قيم متقطعة اي، اما لو المقصود منها انا متاكد ما ايش لما احكي مش نسال على زملائي ولا حاجه، متاكد انهم يعرفوا القصه هذه ويقولوا، حتى لو واحد قالها مؤكد في سياق حديث مش انا قاعد نقول فيها بالتفصيل لارفع اي لغز مدينتي. كنت اتكلم عن جيلين من الطلاب، في جيل كليه العلوم في جيل كليه التربيه، فالجيل الجديد حدنا ما المهم كما يقولوا الانجليزي اتس نيفر ليت، او قديما ما فيها بيس، معناتها الويف جايد عملتوه في الكهرباء المغناطيسيه. اليوم من حلول معادله بوسون او لابلاس يتطرق الى ان ايه، انا احكي عن الويف جايد. الويف جايد اللي هو كما قلت لك تحط في اطار معين تمشي فيه الموجه، هي الموجه تبدا تشوف لو ناخذ الاطراف نتاع بتاع الشاشة هذي عندي، خرج الموجة من هون مش توصل للوجه الأعلى تنعكس، زي توصل للوجه السفلي تنعكس، الوجه العلوي تنعكس، هي في الحقيقة قاعدة تمشي كأنها تعمل زيجزاج، كأنها عرفت كأنها سنين منشار. صحيح. ناخذ باعتبار الشروط الحديث. إيه تأخذ باعتبار الشروط الحديث، أما هي قاعدة في واقع الأمر تمشي كأنها سنين منشار، لكن في واقع الأمر قاعدة كأنها تمشي في الاتجاه هذا. صحيح هي تمشي بانعكاسات متتاليه على الاوجه الفوقاني والبطاني، لكن لو تاخذ شوف الاتجاه هذا قسمه الى شقين، شق باتجاه مثلا هذا الاكس مركبه ومركبه باتجاه الواي، والمعاكس شق باتجاه مركبه باتجاه الاكس ومركبه باتجاه مثلا الواي، تلقى الموجه ساقطه والموجه منعكسه، الواي بتاعهم في اتجاهات متعاكسه، اما الاكس بتاعهم في نفس الاتجاه، معناتها الموجه ساقطه. مركبة الحافة الكهربائية على المحور هذا الواي مع الموجة المنعكسة نفس المركبة على المحور الواي يشوف اتجاهات متعاكسة تجمع يعطيك صفر، لكن مركباتهم باتجاه الاكس تجمع ما تعطيك صفر، بالعكس تتراكم بالضبط باش تعطيك قيمة أكبر، معناتها واقع الأمر الموجة قاعدة تنتشر في هذا الاتجاه. أنت تشوف فيها سنين منشار قاعدة كأنها اتجاه الانتشار، هذاك يجيب لك في الانعكاسات، لكن واقع الامر مين باش تخرج؟ باش تخرج من السقف؟ لا باش تخرج من المكان الاخراني اذا كان مفتوح. واضح؟ هذا درستوه ولا في الكهرباء المغناطيسية؟ وطلعوا بها الانماط اللي نحكي لكم عليها اللي هي الانماط. علاش قلت لكم مش راني مش نحفر لزملائي ولا نسال ولا حد شيء، مش هذا قصدي نهائيا، ولو انا ندرسها نعرف نفسي ما نوصلش. فما حاجات يعني قلت لكن كل واحد فما حاجات قاعده تدرس هوني في كليه العلوم الوقت المتاح ليها يمكن ربع الوقت اللي انا ندرسه في تونس. مثلا فيزياء احصائيه قريتها سنين الله في تونس، انا نقراها وقت اللي انا قريتها ولا في تونس وانا طالب نقراها 5 ساعات اسبوعيا، 3 ساعات محاضرات ساعتين تمارين حلول تمارين، 5 ساعات اسبوعيا ثلث سنه كامله 30 اسبوع، هنا قريها ساعتين ونصف نصف الخمسة فصل مش سنة. إيش تحبني أنا نعمل؟ لا أنا عندي عصا سحرية، لا جيب لهم الطلبة بتاعنا هنيا الجنون اللي ما حتى لما تيم ما يلعبوهمش ما يلعبوش معاهم. يعني شنو شتو اللي تعمل؟ كي نجي ندرسها فما بشوية خبرة الإنسان يعرف شنو هي المواضع نتاع البرنامج اللي إذا كان ما تقريهاش تسمى ما قريتش البرنامج كله. الحاجات اللي ما تقدرش تقريها اللي ما عندكش متسع الوقت، إذا كان مثلا في الفيزياء الإحصائية ندرس للطلبة المجموعة الكانونية المصغرة، المجموعة الكانونية هذا الاثنين إذا كان درستهم الأخرين شوية تعميم نتاعها، كان ما ندخلش في التفاصيل نتاعها ما عملتش كارثة، أما كي ما نقريش الكانونية المصغرة كارثة، ما نقريش الكانونية كارثة، ما نقريش تحرير الجوندر كارثة، ما نقريش دار التقسيم كارثة، لكن الحاجات اللي يلا غالب متبقيه ما لحقتش ممكن مش معناتها باش تفهموا قصدي، لاني نقصد على شخص معين لا حد شيء، حتى لو ما قراهالكش استاذك انا نقدر ما نقراهالكش، وانا هاني في الاجتماعات اللي نعملوها نتاع تقييم المواد نقول له لا ما كملت، نقول للناس الكل امام العالم ما كملتوش البرنامج، ما كملتوش مش لاني انا عاجز ولا الطلبه نتاعي ضعاف، لانك تطلب مني في المستحيل، فما حاجات مستحيله تطلب مني باش نعملها. هذه الفيزياء الاحصائيه اللي انت مثلا درست فيها، ادخل لاكبر جامعات في العالم، الام اي تي، برينستون، ستانفورد، كورنيل، اكبر الجامعات في امريكا، وشوف تلقاهم مقسمين هالفيزياء الاحصائيه، واحد فيزياء احصائيه في اللي انا نحكي عليها مدار سنه كامله كنت نقراها في تونس وانا طالب، معناتها على فصلين مش على فصل واحد. وانت تحب هوني تعجنها تخرج الزبده نتاعها باش نعطيها للطلبه، يعني مش تبي تختصر الله غلط مش بيدك. الماده هذه نفسها مانيش باش نكملها معاكم، مستحيل نقدر نكملها معاكم. او ما تشرح لي والا يرحم والديك، والا نولي نجي نقري ملخصات. هذا اللي يسوي الاكثر يا دكتور، ما يشرح. شفت شي كتاب كتاب كتاب كتاب شنو اللي اعطاني؟ كتاب كتير اعطاني المعادله هذه. هذه اللي اعطاها لي كتاب كتير في بعد واحد من غير هذا ومن غير الباي واس نص. نقدر نجي نقول لك انا هذه اللي حذرتكم منها من البدايه، نقدر لو نحب نسهلها على نفسي نقول لك خذ الحل عوضه في معادله شرودنجر تلقى حل. وقصه الموضوع ونحكي لكم لا على الار لا على التي لا الاحتماليه بتاعهم لا الداله الموجيه في الحدود، لا كيما انتم نبهتوني واشرتوا الموضوع على ما ناخذ ثلاثه مناطق. شوف نقاش يخلي الفكر نتاع البشر يتوسع، ما نخليش نفسي ضيق، ما نضيقش على نفسي، نحل على نفسي. تاخذ مني وقت اكيد، لكن نتصور هذا اعتقادي، نتمنى ان كل الطلبه تكون اكثر ما يمكن تمشي معايا. ما يضيعش الوقت لما نكونوا مستوعبين مليح، لما نكونوا فاهمين مليح. لاني ما قريتش برنامج كامل، قريت 50 60 70% من البرنامج، 30% وحدك تقدر تكملها من بعد. تقدر اذا كان مثلا مشيت تعمل في دكتوراه واحتاجت حاجه معينه انا ما قريتهالكش، عندك الباك جراوند اللازم اللي مش يقدر يساعدك عليها. اما لما نجي نحفظ لك هذه المعادله، ولا نهار تجي لبالك وانها كيفاه جات، وقت اللي تتحط في وضعيه انك انت تحل بنفسك، ما عندكش سلاح اللي تقدر تحل به. هذه سيئه، هذه في تقديري يعني كل واحد فلسفته في التعليم. راني مره اخرى قسما بالله راني نقصد في زايد ولا في عمر، ما يهمنيش نهائيا في حتى حد. اللي يهمني كي ندخل القاعه مع الطلبه نتاعي نوصل لهم المعلومة باللي نقدر عليه، الباقي إذا من لا أدعي بأن يعني عندي أساس حرية، لازم الطلبة نتاعي تتجاوب معايا. إذا كان طالب ما تجاوبش معايا غلط، معلومة نعم. لكن اللي قصدته يعني التفاصيل راهي مهمة. تاخذ منك وقت تظهر، وإلا كما قال زميلكم بالضبط، نولي نختصر، نعطي ملخصات، نجي نعمل تمارين نحلها تيبيكال يعني نمطية. واللي هي تجي في الامتحان تقريبا هي نفسها، الناس كل ما ياخذ اي بلاس مرتاحه فرحانين كي الماء فوق الزيت. على فكره يا دكتور اللي يحلوا بالطريقه انه ما يشرح ما راح يجيب اسئله نمطيه، وفي الاخير الطلاب يرسبون ويطلع ويبان في القسم. انا اشوف هالشغله يعني انا موجود اشوف قسم يبان انه الطلاب فاشلين، ما حد ينظر للدكتور انه هو غلط في التعليم، الكل يقول انه الطلاب فاشلين، ويمكن الاخوان جربوها بحكم انهم قبل بسنه بالماستر صارت معهم كثير. في ناس حذفوا المواد وطلعوا لانه كانوا يتعاملوا معهم بهالاسلوب، وما يعني ينجح واحد من 20 طالب عادي جدا، والطلاب هم اللي فشلوا. هو في كل الاحوال راني انا نفس الشيء، لو يطلع 0% نسبه النجاح ما نتحملش مسؤوليه، انا بقول هيك. لكن يا دكتور انت بعد ما بدات مجهود، بعد كذا الطلاب راح يحسنوا، لكن انه ما بدات فما حاجه مهمه بالنسبه لي، لازم الانسان يكون الامتحان راهو مهم، ماهوش باش الانسان باش يخوف به الناس ولا شيء. شنو الهدف من الامتحان؟ درست الناس مادة، نحب نشوف ريسبونس، نحب نشوف تجاوب، وصلت المادة ولا ما وصلتش، نقطة رصاد، هذاك هو الهدف من الامتحان. على قد ما يكون في هذا تقديري أنا، يعني فما يمكن مدرستين في التعامل مع الطلبة، فما مدرسة يقول لك نزل المستوى للطالب، وفما مدرسة يقول لك ارفع الطالب للمستوى بتاع الامتحان. أنا نعتبر نفسي ننتمي للمدرسة الثانية هذه، باللي نقدر، ما تجيش تهبط. ما تجيش تهبط لأن الطالب كي تهبط شوي يلقى روحه في حالة استرخاء. بالعكس أنا لازم نقوي نطلع له المستوى بتاعه باللي نقدر مرة أخرى، ما نعيش راني عندي عصا سحرية ولا أدعي. ومسألة هذه يعني نسبة النجاح 0% ريتها بعناية، في تونس راهي عادي جدا، الأستاذ يجي ينزل قائمة لم ينجح أحد. بس لكن دكتور أنا أرجع وأكد إنه إذا الدكتور أعطى ما عليه إن شاء الله ما حد يرسل، كذا تقسيم الطلاب مش تقسيم الدكتور. اوكي هذاك علاش نحكي دائما على انها مساله تفاعليه ما بين الاثنين، يلزم الاثنين ما يقصروش، لا الاستاذ يقصر لا الطلبه نتاعو تقصر. ونتمنى انه ان شاء الله بهذا يتم ما بيننا، ما مش نقصد راهي مش مساله شخصيه، نحكي على فكره عامه وبعد. فالقوسين حليناها على مسألة تكميم الكلية، قلت لكم عن الكلمة فقط في حد ذاتها كلمة تكميم، كلمة ينطبقوها نطبقوها بدقة يلزم. الآن يجوز لي أن أقول بأن الكي هنية مكملة، الكي عندي هنية بينها في الحالتين، يعني في صرف فعل ولا في هادرين، نقدر نقول عليه مكمل لأن الكي هذا يرتبط بالطاقة تي في الصفحة اللي قبلها، الكي يرتبط بالإي والإي هو الحرم بتاع مؤثر هاملتون مش دالة هاملتون من أنا في إطار ميكانيكا كامل، بالتالي يجوزي لكن فقط حبيت نرفع اللبس كما قلت لكم لأنكم قد تكونوا درستوها، وإذا كان درستوها الكي هنية في إطار كهرومغناطيسية الكي هذايا باش يعطيني أنماط اهتزازات مش مكمل، حتى لو أحد الزملاء أي كان ما أنا مش نقصد في حتى حد قال لك راه مكمل يقصد راه متقطع ياخذ قيم متقطعة، إيش معناتها؟ معناتها ثم اتجاهات ممنوعة على الموجة أنها تنتشر فيها أو تنعكس بالاثنين السقوط والانعكاس، وفما اتجاهات مسموح بها بتاع المتجه كي هذا المقصود به. مثلا ياخذ دور الطبقة الأيونية اللي تعكس الأشعة مثلا مثلا على سبيل المثال زميلكم قال على اليونوسفير بالطبع اللي هي تعكس الموجات الراديوية، الموجات اللي طول الموجة بتاعها اللي الاهتزاز عفوا بتاعها تحت الجيجا هرتز، إذا كان فاتت هذه مثلا نذكر مثال مسألة كانت حلوة كثير أعطيناها مع بعضنا بعض الزملاء في امتحان الطلبة مثلا نذكر في سنة ثانية نتاع اليونوسفير كما يحكي زميلكم، تحل معادلة الأنماط تلقى في الأخر صيغة بتاع كي بدلالة التردد ونعملوا تطبيق رقمي، ولما تكون التردد فوق الجيجا هرتز يولي عندك موجة نافذة تنفذ من اليونوسفير اللي هي حالة بتاع الساتلايت اللي تفرجوا فيهم في الديش بتاعك، هذيك جايه من قمر سيناي ما يبعثلكش في الميجا هرتز، الميجا هرتز اذاع القران الكريم ولا اذاع ترامبو، لانها وفي الليل مثلا في الليل تقدر تسمع الجزيره قناه الجزيره الاخبار في قطر، هاي قطر قريبه 150 ولا قد ايه الحدود قريبه، في النهار تسمعها مشوشه كثير في الليل تسمعها واضحه عليها كما يعطي زميلكم الانعكاس، لانه في اليونوسفير القوة بتاع الانعكاس بتاعها تزداد في الليل أكثر، فماش الضوء بتاع الشمس بيشوش عليها، فالموجة تخرج مثلا من قطر تضرب في اليونوسفير وتجيب الهوية بسهولة تامة تلتقطها، مش قطر هي زيلاندا الجديدة لو تحب تجبدها في الليل تجبدها تلتقط الإشارة بتاعها وهي موجودة بعيدة علينا آلاف الكيلومترات معناتها، لكن الموجات اللي بتمشي للساتلايت لازمها تخرج من اليونوسفير الحدود نتاع الجيجا هرتز تخرجت ولا تخرج منه اذا كان التردد بتاعها فيها حساب طويل، المهم مش هذا اطارنا، فالسؤال نتاع زميلكم كان على اثنين هذه علاش؟ اثنين هذه طبعا لان الكوساي لازم يكون واحد، كوساي مش يكون واحد لازم عدد زوجي، عدد زوجي فاثنين ضرب ان، اثنين ضرب ان هو عدد زوجي، في المقابل كما ذكر زميلكم بالنسبه لسامرفيلد، سامرفيلد كان تذكروا الشرط الحادي الثاني في اكس يساوي ال يفرض على الساين مش تساوي صفر، الساين تساوي صفر يلزم داخلها عدد صحيح بغض النظر عن كان زوجي ولا فردي. فان ضرب باي على ال مش اثنين، اثنين هذه لانه الكوساين يلزم يساوي واحد، هذا عدد صحيح لانه الساين يساوي صفر، زوجي كان ام فردي ما يخوفش. واضح؟ كملناها هذه كذلك في بالي اخر حاجه وصلناها هي التحقق من ان الداله الموجيه كذلك داله مميزه للبيئه صحيح ولا لا؟ نمشي للفقره اللي بعدها اللي هي density of state كثافه الحالات، عديتها ب 45 دقيقة وأنا نذكر باش تفهموا فما حاجة يعني مهمة جدا اللي فيكم شكون يدرس فيكم ربما يلزم ديما بين الحصص يكون فما ربط بين حصة وحصة ما يلزمش فما تقطع باش الطالب يفهم الاستمرارية، الوصلة ما بين الحصتين المفروض خمس دقائق ما أكثرش من هذا، لكن طالما أنه زميلكم سألني على نقطة محددة يلزم نفسروها بالتفصيل حتى لو تمشي حصة كاملة مش مشكلة، أما المهم تكون فهمت. هذا رأس المال نتاع الأستاذ الحقيقي، هو أن الطلبة نتاعو فهمت. روحوا للدار راجعوا ما رجعوش هذيك، هو مادام سالم معناتها راجع. أنا علاش نفرح كي نلقى طلبة تسأل فيا ويرجع من بعد أسبوع ويقول لي هذه ما فهمتهاش، معناتها في الدار حل راهو الكراسة نتاعو أخرى. هذا شيء يفرحك بالعكس، من عمره ما يضيع. إن شاء الله ما هي خسارة دكتور. أكيد إن شاء الله. فيزياء إحصائية. دقيقة واحدة زميلي بيتكلم. فيزياء إحصائية بنفس الأسلوب ده إلى الآن راسخة كل تفاصيله. إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك. بالطبع فما كذلك حاجة ما دام تحل القوس، راهو أي إنسان يشكرني بارك الله فيه ما عندي حتى مزية، ومش أنا اللي ساهمت، مع بعضنا. لو فما نجاح فهو جميع، لو فما لا قدر الله فشل فهو جميعي كذلك. اي واحد منا مش يقصر، لكن الان عندي 19 سنه ندرس، مش البارح عندي ندرس. خاصه الطلبه اللي انتقدت وما شاء الله عليهم، فما برشا وكثير مرحبا بهم وما ضايقنيش راهو هذيك. اما لا عمري نهار ضايقت من شخص انتقدني، فما شكون يوصل حتى الاسلوب غير حضاري اللي شفتها مثلا، راجع علي ما ضايقنيش، لا هو باش يخفض لي المستوى لا هو باش يزيد لي المستوى، بالعكس لنفسه مش ليا انا. أنا كي يجي إنسان يقول ما يعرفش يدرس شنو باش نحي لي دكتوراه ولا ما عادش عنده دكتوراه، ما ماهوش يزيد فيا ولا ينقص فيا حتى شيء. لكن أهم حاجة كي نشوف الطلبة نتاعي فهمت نهار الامتحان قاعدين يكتبوا، نهار الامتحان كي نجي نعطي امتحان بعض الناس تقول لك طويل امتحان طويل امتحان ما يكملش إلى آخره، ونشوف ناس باقية من بعد 4 ساعات ولا 3 ساعات من الامتحان يقول لي بالله يزيدني نصف ساعة باش نشتغل، معناتها راهو قاعد يبذل، بالعكس خذ حتى 10 سوايع ما يقلقنيش. ما دامك انت مازلت متشبث بالامتحان وقاعد تشتغل، معناتها قاعد مخك يشتغل، معناتها راك قاعد تتفاعل مع الماده، بالعكس شيء يفرحني ما فيه حتى. تفضل طالبه كيف تتكلم. تسولف مثلا عن مثال السابق. اي مثال؟ الصفحه اللي قبل. تفضل. الطاقه العدد 24 توزيعها على الاكس والواي والزد على اي اساس توزعها؟ تستنفذ كل الحاجات الممكنة اللي عندك. أنت عندك 3 أعداد صحيحة، تربيعهم ضرب 2 يلزم يساوي لي 24 ولا هذه السيرة بتاع الطاقة. أنا أعطيك مثال، هنا 24 ممكن تكون أي عدد كامل. أما هال 24 كي تحاول باش توزعها أقسمها على 2، يعني أقسمها على 4 عفوا. يعني عندك 2 تربيع حقيقة. عام مشترك ولا مثلا لو انا نسالك لو جيت في امتحان نقول لك عندي مستوى طاقه اي يساوي كذا، اعطيني التوزيعات الممكنه الكل احسبها. احنا ماشي باش نحسبوها، راهو ما هذا مثال لازم تبداو فاهمين حاجه. هذا مثال بسيط خديته فقط باش نعدي لكم الفكره. اما انت عندك عدد افوكادو من جسيمات ما تقعد بالحبه تحسب فيهم، لكن لازم تفهم كيفاش تتم عمليه الحساب، والباقي يولي من بعد هاو الصفحه اللي نشوفوها من بعد باش نحكيو على كثافه الحالات. والكثافه وقتاش نحكيو عليها؟ لما يكون العدد عالي جدا، معناتها ما عادش تهتم بهم حبه حبه. لكن مع هذا لازم تبدا فاهم، حتى لو ما تشوفش تحسبها باليد، فما مثلا برمجيات راهو تحسب كثير اشياء. فما مثلا بعض الناس في العالم اجمع مش نحكيو هنا يجي يقول لك لا ما فماش داعي تجي مثلا تحكي له على التفاصيل البسيطه بتاع 3 جسيمات و4 جسيمات. فما برنامج يحسب التوزيع بتاع الالكترونات، والبرنامج هذا شكون عمله؟ بشر ولا هابط من عند ربي؟ بشر كيفي كيفك، وباش تكتب كالبشر برنامج افهم شو يصير في الحالات هذه الصغيره ثم عممها. انا نحبك ما تستعملش البرنامج، استعمله مش ما تستعملوش، نحبك تستعمله وانت فاهم شو في وسطه. فما كثير من الناس شفتوا حتى في البحث حتى في امريكا ناس تلقاه في الام اي تي ولا في برينستون ولا في اللي هو يجي يقول لك يوز ات از بلاك بوكس، استعمله كانه علبه سوداء. سواد اللي ربي يحرمهم من البصر، الحمد لله من ربي اعطانا بصر وبصيره، افهم شو يصير في وسطها. علاش نستعملوا از بلاك بوكس؟ كي تعطيه لي انت بلاك بوكس تعطيني برنامج حاضر تقول لي عندك برنامج يقيس الطاقه ويعطيك الدواء الموجي يحسب لك كثافه الحالات الى اخره. ممتاز. نبقى دائما تحت رحمة اللي كتبه، لكن كي نفهم كيفاش تكتب نولي نقدر نغير فيه حسب الحالات اللي عندي. ما نستعملوش بلاك بوكس ده ولا ظاهر بالنسبه لي، ما عادش نظلم. علاش نظلمها على نفسي؟ فما كثير من الناس شفتهم في الدكتوراه بتاعهم وقت اللي كنت نعمل في الدكتوراه بتاعي يقول لك اعطيني كالبرنامج I will use it as a black box مش نستعمله كانه عربه سوداء استعمله انت تحب تظلمها على نفسك انت حر هذا اللي نحكي عليه هوني المثال هذا اللي خليته وطبعا مش باش ناخذ 24 24 هذه ما تكفيش عدد كبير تاع الجسيمات باش يكون عندك عدد كبير ف المهم مصدرات الطاقه مش اجباري تكون 24 ممكن تكون مليارات الله اعلم ما نعرفش عليها قضيه مش تفهم كيفاش عمليه التوزيع لو خذيت لك انا مثال محدد قلت لك عندي طاقه تساوي 24 هذا انا فرضته عليك ونحب نشوف كيفاش تتعامل معها باش تجيب لي مستوى الطاقه هذا كم من دابله موجيه ترتبط به مستوى محدد قديش من دابله موجيه ترتبط به شنو اللي نقدر نغير وانا في الصيغه نتاع الطاقه اي اذا كان حددت الطاقه اي شنو اللي نقدر نلعب عليه هي القيمه نتاع ام اكس ام واي وام زد ولا لا اثنين تربيع اثنين تربيع اثنين تربيع حطها عام مشترك جيبت اربعه ولا لا من هال 24 تقسمها على 4 قديش تجيب؟ 6 تقسمها على 2 تقسمها على 2 تجيب 12 تقسمها على 2 تجيب 6 ولا لا؟ بل لا نقسمها على 4 يلا هنية هنية اللي كتبهم هما أي بالضبط سامحوني لا سامحوني مركزتش نفسي في حاجة هنية القيمة نتاع الطاقة إي عندي صيغتين صيغة خاصة بهارتري وعندي صيغة خاصة بسامرفيلد الصيغة الخاصة بسامرفيلد ما فيهاش اثنين تربيع ولا في صيغة سامرفيلد اثنين إكس هذه هي الـ إكس لأن ما عنديش اثنين في سامرفيلد ما عنديش اثنين في هاتري عندي اثنين فاللي بالازرق هذوما هما سامرفيلد ولا ما تجي تكتب لي هنا عوض عن اثنين اكس اثنين ان اكس ان اكس فقط ان واي فقط ان زد فقط لكن بالنسبه ل هاتري لو نخرج اثنين تربيع اثنين تربيع اثنين تربيع عامل مشترك اثنين تربيع يجيك اربعه وهي كتب لك 24 هنا معناتها شبه 24 على 4 بتجيب لك 6 ستة واحد تربيع واحد زائد واحد تربيع واحد زائد اثنين تربيع هذا ستة شفتها لكن في المقابل بالنسبة لسامرفيلد ما عنديش اثنين هذي فتولي ان اكس تربيع زائد ان واي تربيع زائد ان زد تربيع اثنين تربيع اربعة واثنين تربيع اربعة اربعة مع اربعة ثمانية اربعة تربيع 16 16 مع 8 24 ولا خدمة السالب منه ايش تم جميع الاعداد انا جيت ايش السالب هني جاي اما قصدي على القيم في حد ذاتها ما والله ذكرني لو سمحت سؤالك بالضبط على شنو كنت تحكي على القيمة تاع 24 ولا كيفاش وزعناها؟ سؤالك كان على القيمة تاع 24 منين جات ولا استعمال هال 24 لإيجاد الـ NX NY NZ؟ كيف وزعت على NX NY؟ التوزيع يعني أساس ماذا؟ التوزيع كيما باش تختار الأعداد اللي تجيب لك الـ 24 شنو هي الأعداد اللي باش تسمح لي أنك تحصل على 24 لو تلقى في حالة سمر فيلد حاجة غير 2 2 4 نكتبوها ما هي مش موجوده جرب حاول مثلا واحد لو تكتب هنا واحد وهنا واحد من غير اثنين ها واحد تربيعي واحد تربيعي يعطيك اثنين قداش بقى لك ال 24 22 22 ما عندوش جذر ماهوش عدد عنده جذر خذ مثلا اثنين واحد اثنين تربيعي تعطيك اربعه وواحد خمسه خمسه من 24 قداش يبقى لك 19 19 19 ما عندهاش جذر بالعكس برايم نمبر عدد اولي وتبقى بالقياس يعني جرب فيها بال يعني بالتجربه فقط فالتوليفه الوحيده اللي تعطيني بالنسبه لسامر فيلد اللي تعطيني 24 هي 2 2 4 هذا كان سؤالك اما بالنسبه للهارتري هارتري عندي كاثنين تربيعي لانه يعني عندي عدد زوجي ما عنديش اي عدد عندي عدد بالغصب زوجي فاثنين هذه تربيع اثنين تربيع اثنين تربيع خرجها على برا هل 24 مش نقسمها على 4 تجيب لي 6 6 ويبقى لي هنا ان اكس تربيعي ان واي تربيعي ان زد تربيعي الستة هذه منقاها كان من 1 1 2 1 تربيعي 1 تربيعي 2 تربيعي جيب لي 6 جيب غيرها جرب جيب غيرها شوف 13 جرب 2 2 0 مثلا 2 تربيعي 4 و 2 تربيعي 4 8 وليت اخذ الستة هنا مسموح الصفر مسموح ها بالنسبه للهارتلي صفر مسموح، هوني مش مسموح، بالنسبه لسامرفيلد مش مسموح. فناخذ ناخذ صفر صفر، شنو اللي يبقى لك؟ يا اما اثنين اثنين تجيب لك ثمانيه، صفر اربعه او صفر مثلا كان تاخذ صفر صفر. شنو باش يبقى لك؟ احنا قلنا سته، سته ما عندهاش جذر كذا ماش عدد تربيع، فهمت قصدي؟ فتبقى تبحث على التوليفه نتاع الاعداد الصحيحه اللي تجيب لك 24 نتاعك، لو انا اخترت لك مثال محدد من هذا القبيل. شنو هو الجديد؟ انا واش عملت المثال؟ انا مش هدفي هو التوزيع، انا هدفي اني نلفت انتباهكم لهذا الموجب السائد. هذا هو الهدف نتاعي. في سامرفيلد ما عنديش كان اعداد صحيحه موجبه، صفر لا ينتميها، من واحد انت ماشي لفوق ما ترجعش للخلف. اما بالنسبه لهاتري عندي صفر وعندي الاعداد الصحيحه الموجبه والسالبه. هذا مش حل الافاق، مش يزيد لي الاعداد. كي تاخذ انت موجب واحد ولا سالب واحد هنا، كلاهما في الطبيعه يعطيك نفس النتيجه. ولا ما لا موجب واحد وسالب واحد، فبالنسبه للان اكس كلاهما مقبول، بالنسبه للان واي كلاهما مقبول، بالنسبه للان زد كلاهما مقبول، ما لا تزاد الاعداد عندي. لو كانت هنا بالنسبه لسامرفيلد موجب سالب متاح، راهو كذلك الاعداد اكثر. اما هذا لا، بالنسبه لسامرفيلد كان اعداد صحيحه موجبه الصفر لا ينتمي لها، هذه ممكن ناخذ صفر. لو جيتكم فهمتي في المثال في الامتحان راهو ممكن تجيك صفر، تجي توزع على خديت 24 ما تقدر ناخذ اي شيء اخر. ويكون الصفر من ضمنها لازم تاخذه راهو. انا هون ما نقدرش ناخذ صفر، هاني جربتها، صفر باش يبقى لي سته نقسمها على اثنين على زوج. ان اكس ان واي ان زد مثلا ما تجيبليش، مستحيل. واحد تربيعي الاخر بالغصب باش يولي لك لازم يكون خمسه، خمسه مش تربيع. ماهوش فماش عدد تربع وجيب لك خمسه. علما بانهم اعداد صحيحه ما تقوليش جذر خمسه، جذر خمسه، جذر خمسه ينتمي للار، مجموعه الاعداد الحقيقيه مش صحيحه. مثلا لو كانت 50 الكتروني داخلها صفر وخمسه وخمسه مثلا فتصير خمسه. ممكن زميلكم قال لو نكتب لك 50 هنا مش تقولي صفر، خمسه خمسه، خمسه تربيعي، اما بالموجب سالب كذلك. اما الصفر ما عادش فيه موجب سالب معروف، الصفر ما عندوش اشاره لا هو موجب لا هو سالب. وقت الصفر ما ياخذش موجب سالب والاخرى موجب خمسه سالب خمسه، موجب خمسه سالب خمسه كما قال زميلكم، ما هو تفكر فيها. لما يلزمك تزيد تتاكد، بلاش ال 50 تجي من توليفه اخرى، رد بالك. ما تقفش كان عند الان زميلكم جاب مثال. جرب جرب صفر واحد مثلا صفر 50 وش يبقى لك؟ سبعه سبعه جي 50 سبعه تربيع 49 هاي جي. اوكي قال زميلكم مثال اخر، يا اما صفر خمسه خمسه، يا اما صفر واحد سبعه جي بالموجب والسالب. اهم السالب موجب سالب واحد، موجب سالب تسعة سبعة عفوا، وهكذا دوليك. تبقى ابحث على كل التوليفات الممكنة التي تؤدي للرقم اللي مثلا اختار زميلكم 50. واضح؟ شفت كيف النقاش لو يكون ما بيناتنا يزيد يرفع. انا هكا نعتقد، انا نفرح كي نلقى الطلبة بتاعي تشارك معايا وتناقش معايا حتى بالخطأ. مكتوب بالنسبة لان الفا تنتمي الى ان ستار وان الفا، هذا طبعا بالنسبة ل سامرفيلد والثاني باسم الهارتي. نعم. لكل الحالات اللي تقول لما نحلها بالشروط حقت هارتي تطلع تنتمي لزد. اي ديما ديما. مش حالة خاصة يعني حق الامثله هارتي. لا لا انا مثال اخذته من بعض. زميلكم يسال على انه بالطبع الاعداد ان الفا في حالة سامرفيلد وهارتي، بالنسبة لسامرفيلد قال هل الان الفا يلزمها ديما تنتمي للان ستار ولا في مثال محدد؟ وبالنسبة لهارتي هل تنتمي دائما للاعداد زد؟ نعم. ان الفا لما نطبق نموذج هارتلي ان الفا ايا كان المثال باش ناخذ لك، هو في نهايه الامر المثال نتاعنا راهو جسم صلب ماناش خارجين منه. شنو اللي باش يتغير؟ جسم صلب نحاس ولا الومنيوم ولا حديد؟ شروط حديه. اي مش شروط حديه ديما في اطار نموذج هارتلي هي شروط دوريه تؤدي بالغصب الى انه ان الفا ينتمي للزيت. اما في نموذج سامرفيلد باش نطبقوا الشروط الهندسيه مش شروط بورن فان كرمان الدوريه. وستؤدي بالغصب دائما الى ان الفا ينتمي لان ستار. لكن انا دكتور كطالب لما اجي بحل مثلا مسائل كانت في واجبات او في اختبارات، شو اللي يخليني اتوجه لسامرفيلد او اتوجه الى هارتلي؟ هذه انا قلت لك زميلكم يسال قال شنو اللي يخليك انت في امتحان ولا في تمرين تختار احد النموذجين؟ هذه مؤكده انا نقول لك. هذه نفرض هيك نقول لك مثلا في البدايه هذاك علاش دائما مره اخرى انتم بالطبع في مستوى دراسات عليا، الطلبه بتاع بتاع البكالوريوس كثير هيك نسمعها على نفسي، الطلبه كل كم امتحاناتهم طويله، كلام كثير يكتب كثير، معناتها في النص بتاع هاو مثلا هاو امتحان من الامتحانات بتاعي اعطيته. طلبة مثلا بتاع الكهرباء المهندسية هذا الامتحان الخاص بتاعي، نكتب فقرة قبل ما نجي نعمل نعطيك قبل ما نقول لك أوجد كذا، نكتب فقرة، وهذا امتحان قصير بتاع ساعة ونص، ما ساعة مش حتى ساعة ونص، قصير. طلبة قبل مثلا قريتهم ميكانيكا كم ولا فيزياء إحصائية، يجي نص ورقة يقول نحن كلام نكتب لك فيه. عليه مش الإجابة بتاع السؤال بتاع زميلكم بالضبط، قال لك اسألني قال لي أنا شلون باش نختار نموذج استعمل فرد ولا هارتري، أنا نبين لك من البداية. اما نقول لك بصفه مباشره وانا مش استعمل او نمهد لك بالشروط او كذا تبين نمهد لك نوجهك في الاتجاه هذاك، ممكن ما نقولها لكش صراحه، نخليك انت تقرا بين الاسطر ما تعرف تفهمها وحدك وحدك، اما نحدد لك نجي من البدايه. شفت هذا يعني وجهه نظر مره اخرى، اما وجهه نظر انا عندي حاجه في حياتي حتى الخاصه، عمري ما نجي نقول الانسان اعمل كالشيء ولا ما تعملش كالشيء ونسقط، اعمل كالحاجه لان ما تعملش كالحاجه لان، ديما مشفوعه مبرر، المبرر يدل في تقديري انا كي نتخاطب مع انسان ويعطيني مبرر ويشفع لي الفكره بتاعه بشيء ما، معناتها فكر. شاركت مره انت قلت لكم درست ما مرتين عام واحد ناطر جيت السعوديه، مره شاركت في مجموعه مع تاع زملاء فما مثلا طرحت المسألة نتاع مالتيبل تشويس، أعطي للطلبة أسئلة نتاع مالتيبل تشويس، أنا شخصيا ضد هذه حكاية مالتيبل تشويس نكرهها، قرعة هذه كأنها ولا واحد يلعب باليانصيب، عرفت ما عادش هذوك مش موجودة في السعودية، في دول البرة مثلا فرق نتاع كورة تلعب يجي يقول لك يلا شكون باش يفوز؟ واحد اثنين اكس وتربحوا فيها فلوس، موجودة الآن حتى على الإنترنت بيت كليك ولا ما عادش نسيت اسمها. قرعه يا نصيب يسميها يا نصيب، هذه قرعه راهي معناتها، فنجيب الطالب اسئله ونقول له هاي الاربعه اجابات اختار لي منهم، هو يا باش يفكر مخه ما لقاش الاجابه يقول لي عشوائيا يجاوبني عبي كيما جا جا، ولا على تخت في واحده ما نحصل على المعادله. لكن بالنسبه للي بيحل الدكتور هي اصعب له من الاسئله زي هذه، لانه راح لانه الدكتور بالعاده لما يحط مالتي تشويز يحط اسئله كثيره على اساس ما يعطيوش كثير، هذا اللي انا المشكله اللي صارت، انا وقت نذكر معاه في مجموعه اعطيهم 10 اسئله. في امريكا كي يعطيك ها النقطه اللي نحب نقولها، واحد شخص معين جاء قال لي قال يعطيو في امريكا يعطيو، هذا مش مبرر، انا نحكي لكم على فكرته انه كل ما تعمل حاجه لازم تقدم لي برهان عليها. انا كي نجي نعمل لك اثبات ولا نجي نطلب من الطلبه بتاعي يتناقشوا معايا ما تقوليش صحيح ولا غلط، صحيح لماذا غلط لماذا؟ لانه لماذا هذيك تبين انه فكر، ما تقوليش لماذا عشوائي، حاجه عشوائيه وبشر ربي اعطاها مخ. فتذكر هذيك من حاجه من المساله اللي من نقاش في نقاش طرح قال لي في امريكا يعملوا، لا لا هذه مش مبرر، في امريكا هما انبياء ما نتناقشش معاهم مو بشر. انا لو انا مثلا في امتحان لو انا نتبنى الحكايه هذه نقول لهم في امريكا يعملوا لان كذا كذا، في امريكا انا ما اعرف علاش يعطيوا في امريكا. في امريكا مثلا في الامتحانات نتاع القبول نتاع الماجستير يسميوه الجي ار اي جراديويت ريكورد اكزامينيشن، يجيبوا لك امتحان فيه 100 سؤال، كل سؤال عليه 5 اجوبه، 2 منهم قريبه قريبه قريبه كثير لبعضها، لو عندك مجرد شك تقدر تغلط، الحظ يشتغل معاك في 2 3 4 10 اسئله مش في 100 سؤال، لما يكبر العدد انتهى، وانت قاعد تجاوب على اسئله هذه خطها التجربه. وانت تجاوب على الاسئله في الباك جراوند نتاع الكمبيوتر، الكمبيوتر قاعد يرسم في منحنى، اللي يجي يصلح لك من بعد انت ما تشوفوش، يعمل لك برينت اوت نتاعه، يجي يشوف يلقى الاجوبه نتاعك في المنحنى نتاعك عشوائي، معناتها ظاهر الانسان قاعد صحيح غلط صحيح غلط، لكن لما يشوف المنحنى نتاعك تصاعدي، الانسان قاعد يجاوب بطريقه تصاعدي، عمل غلطه صغيره يرجع تصاعدي، هذا الانسان مش قاعد يجاوب عشوائي. اللي جاء الطالب ماهوش متفطن المسألة هذه، هو قاعد يجاوب فقط، هذه ما نعطيهاش للطلبة نتاعي، كيفاش نعطي الطلبة؟ عندهم هدف في أمريكا لما يعمل الشيء هذا راهي الماجستير تقدم لها الناس بالمئات مئات الأشخاص بآلاف الأشخاص، شكون باش يصححهم له هذوما؟ ما عندوش آلاف أساتذة باش يقعدوا يصححوا فيها، كمبيوتر باش يعملها، 20 ده بالنسبه للكمبيوتر سهله للمالتيبل تشويس، اما التحليل هذا يتطلب شخص باش يشوف تفكيره بتاعك. وانا في اعتقادي الشخصي وان التعليم هو اثراء الفكر الانسان، فانا حاجه باش نشوف فكرك ما حاجه باش نشوف كمبيوتر يصلح حاجه، انا باش نصلح لك متعب علي انا. انا لو نستعمل مالتيبل تشويس او بعض الزملاء نشوفهم في مالتيبل تشويس ياخذ امتحان هوني بعد نص ساعه يقول لي كملت النتائج، انا تقني 4-5 ايام اسبوع ولا كسر في راسي نصلح فيها متعب علي انا. اما نشوف فيها المخ الانسان كيفاش يشتغل كمالتيبل تشويس، لو تغلط انت تغلط في اشاره واحده صغيره في الحل راح عليك السؤال، كي نجي نشوف لك انا التصحيح بالتدقيق نشوف منهجيه التفكير نتاعك، لو نلقى انت عملت اشاره غلط لكن المنهجيه نتاع التصحيح نتاع الحل نتاعك صحيحه نقدر نحسبها لك صحيحه، لاني نتعامل مع بشر مش نتعامل مع آلة. فالاقتصاد يلزم تكون دائما الايوبه مشفوعه ببرهان. ساعات نجي نشوف في بعض الامتحانات يجي يقول لك اوجد الحقل الكهربائي سطر راه سطر واحد اوجد الحقل الكهربائي نتاع توزيع الشحنه الكرويه وما يعطيكش الشروط ما يعطيكش منتظمه مش منتظمه، هذا بشوح يديه الطالب. انا شنو نفهم حاجه من هذا القبيل؟ نفهم بانه المثال هذا تحل في القاعه وباش يعاود يكرر الطالب بكل بساطه لانه يعرف الشروط نتاعو في القاعه. اما انت نكتبها لك نكتبها بالتفصيل هنيا نحب نوجه هذا السؤال نتاع زميلكم سئل قال انا باش ناخذ نموذج سمر فيلد ولا هارتلي، هذه ما تخافش منها هذه دوري انا باش نوجهك. اما انا مديت لك الادوات اللي باش تعرف تستعملها في هارتلي وفي سمر فيلد. فهميني؟ فهنا قلنا الاشارات باش تقلب الدنيا باش تغير عدد الحالات بصفه مهوله. شوف نحسبوها من حاله لحاله لو تحبوا ناخذ الامثله هذه، واحد واحد موجب اثنين هذه حاله، واحد واحد سالب اثنين حالتين شدوا معايا الحساب، واحد سالب واحد موجب اثنين ثلاثة حالات، واحد سالب واحد سالب اثنين أربعة حالات ولا شنو الآخر؟ هذا ما خديتش هذا سالب، خديت هذا من اثنين موجب سالب وهذا من اثنين موجب سالب، في كل الحالات التي سردتها اخترت ديما هذا موجب واحد ولا لما ناخذ سالب واحد باش تعاودوا يتكرروا هما نفسهم بالإشارة السالبة، أنا لقيت أربعة أربعة في اثنين ثمانية وعندك ثلاثة حالات من بعد بدل اثنين هوني واثنين هوني تلقاها 24 8 في 3 24 حالة شفتوها؟ شفتوها؟ معايا؟ باش تفهم منين جات 24 هذه باش تعرف تحسبها هذايا موجب ثبتوا في الموجب موجب حالة موجب سالب حالتين موجب سالب موجب ثلاثة حالات موجب سالب سالب أربعة حالات هذا كلهم قاعد ناخذ في هذا موجب، خذوا الآن سالب. قلنا أربع حالات شد عندك الأربع حالات، سالب موجب، من بعد سالب سالب موجب، من بعد سالب سالب سالب. المهم ضعت في الكثار عليا، أما هاك قلت لكم لقيناهم أربعة، أقرب في الإشارة سالب مش عاود يكرروا هما نفسهم. خذوا لي بعد ثمانية. نعم كل عمود راح يعطينا في العمود 8 حالات، العمود الاخر 8، العمود الاخر 8 يجيو 24. اما لو ثبت واحد منهم هذا ما عملناهم الاربعه، لو ثبت واحد منهم باش يجيوك اربعه. اقلب هو باش يعاودوا يتكرروا الاربعه الاخرين امام اشاره سابقه، هما نفسهم تاع قبيله اشاره سابقه، اربعه اربعه 8 وهذه 8 وهذه 8 تجيك 24. تطلب بالتوفيق دكتور. كيف؟ بالتوفيق. والله ممكن مانيش متاكد. خاطر هوني الاشارات تتغير في عدد التوفيق مش متاكد بالاشارات تاخذها ولا لا، خلينا نفكروا فيها ما عنديش حق الاجابه يعني. اما بالنسبه لهذه انا هاولي نحب باش نحكي لكم عليه لانه الفقره المواليه في الصفحه المواليه باش نحكي على كثافه الحالات. كثافه الحالات هذه وقت ايش تطرح؟ تطرح وقت يكون عندك ديجينيرسي، وقت تكون عندك درجه انحلال، كل مستوى طاقه مرتبط باعداد نتاع دوائر الموجات، فهاولي نحب نوصله لك. من بعد ما عادش نقعد نحسب فيهم بالحبه، ما دام يتحدث على الكثافه، شكون منكم يتذكر على يذكرني بكثافه الشحنه الحجميه شنو هو تعريفها؟ وما الداعي لتعريفها؟ شنو هو تعريفها وما الداعي علاش استنبطها البشر؟ كثافه الشحنه الحجميه في الكهرومغناطيسيه. الصيغه بتاع الرو كثافه الشحنه الحجميه هي دي كي دي كيو على دي تا ولا دي في ولا لا؟ عنصر شحنة على عنصر حجم، الكتلة نفس الشيء. لما يجي يكون عندك جسم متجانس تقدر تعرف كثافة الكتلة بتاعه، مش تعرف مثلا نذكر واحنا صغار كانوا يبداوا يفدكوا معنا يقول لك أما أثقل كيلو حديد ولا كيلو طن؟ وهما متساوي كيلو كيلو، أما الكثافة مش متساوي. هاكا الآخر الكيلو لميته في حجم صغير، والآخر وينه؟ طن مش جيب طن طن، الله أعلم قداش باش يعبي ولا كيلو طن، معناها حاجة كبيرة لأنه هش من داخل فارغ كله هو معناها. الكثافة نتاعها مش متساوي، الدليل أنه الحجم ماهوش هو نفسه، أما الكتلة مثلا خديت كيلو كيلو متساوي، أما الكثافة ماهيش متساوية نتاعها. فكلمة الكثافة هي عنصر، يا إما كتلة ولا عنصر شحنة ولا عنصر اللي تحب مقسومة على عنصر حجم، وإلا كانها موزعة على سطح تولي على عنصر سطح ولا على عنصر خط ولا لا؟ نفس القصة بالضبط، مش تولي بالنسبة لكثافة الحالات. لكن هوني حبيت أفسر لكم، خذيت المثال هذا عمدا باش نعمل همزة الوصل من فقرة لفقرة، لأن في الفقرة القادمة مش نحكي على كثافة الحالات، فخليني نحكي على الحالات. خذيت مثال بتاع طاقة معين، ولقيت عدد الحالات بالنسبة لنفس مستوى الطاقة في نموذج عادي وفي نموذج سمرفيلد. هذه تبين في معلش نتمنى أنكم تحسوا بها شوية معايا، لأن الفيزياء فيها إحساس، فيها مفاهيم يعني لازم تحس بها. فما حاجات احيانا ما تلقاهاش في الفيزياء، راهو تكاملات ولا اشتقاقات ولا ادوات رياضيه، لكن فيها معاني. هكا المعاني تسمح لك انك تلقى صيغه معينه، شروط معينه الى اخره. انا واحد من الناس لما نلقى حتى في بحث تجي تلقى نتيجه، مثلا عندي اسلوبين طريقتين باش نعمل بهم حل ونلقى نتائج مختلفه، هذه تجيب لي شك، لانه انت عندك حاله واحده، يعني عندي ظاهره معينه ضوء اخضر ازرق هنا، لازم نلقى نتيجه واحده في النهايه، ما فيهاش نقاش. كيفاش نلقى نتيجتين لنفس الحاله؟ هذه تجيب شويه اشكال، فيها شويه يعني ما نقبلهاش باريحيه. فاني لقيت عدد الحالات ماهوش هو نفسه يخوفني شويه، معناتها عدد الدوائر الموجيه المرتبطه بمستوى الطاقه هذا ماشي نفسها، هذه تضايق طريف قليل يعني. كيفاش نحاول نجاوزها؟ باش نمشيو لكثافه الحالات، كما كنت نحكي على الكيلو وعلى الكثافه، كيلو كيلو من هون عندي كيلو كيلو اللي هو كاني نحكي على مستوى الطاقه نتاعي، اما كيفاش موزعه الشحنه اللي مش عطاتني ولا الكتله اللي مش عطاتني كيلو، كيفاش موزعه هذه الكتله؟ موزع على متر مكعب ولا على سنتيمتر مكعب؟ تختلف العمليه. منتظمه غير منتظمه. منتظمه غير منتظمه، احنا مش نعتبروها الان مازلنا في الاطار لانه كاينها اجسام كلها متجانسه. ف اذا كنا نحكيو على الكتله ولا على الشحنه، ما على مستوى الطاقه حاجه اخرى. فالمهم اللي حبيت نفسر لكم بانه فما اختلاف ما بيناتهم، لكن سترون بانه كثافه الحالات في نموذج هارتري في نموذج سامرفيلد باش تجي هي نفسها بالضبط، ولا فما اي اختلاف ما بيناتهم. الاختلاف هو الشروط، شروط حدية المطابقة في النموذج الأول في النموذج في النموذج الثاني. أثرت على الدوائر الموجية، ما لقيتش نفس الدوائر الموجية، صايم الدوائر الموجية مركبة ولا لا؟ مش نفس الدوائر الموجية. فإذا كان أنت تتعاطى مع اثنين دوائر موجية بطريقة مختلفة، من الطبيعي وأنك تلقى عددهم ماهوش هو نفسه وراه. وقتاش أنا كنت نخاف؟ لو تلقى لي صايم هوني وصايم هوني نفس الدوائر الموجية ونفس مستوى الطاقة وتبقى اعداد مختلفه، هذه تخوف. اما باش نرتاح شويه نقول بانه في نموذج هارتري ما عنديش نفس الداله اللي نتعامل معاها في نموذج سامرفيلد، يلا هذا باقي يقدر ينسيني شويه المشكله ولا يطمني شويه. خلينا نقطعوا الشك باليقين باش نمشيوا للكثافه. كما كنت اقول احنا ما نطبقوش فيزياء يعني حاله صلبه، فيزياء حاله صلبه راهي من اكبر المجالات بتاع تطبيق بتاع ميكانيكا الكم والفيزياء الاحصائيه. الفيزياء الاحصائيه تعرفوا هي رابط ما بين المجهري والعين، لما يكون عندك عدد الجسيمات ولا عدد الحالات في مستوى العين المجهري كبير للغايه، ما عادش تقدر تحسبهم بيدك واحد اثنين وعشره. الفيزياء الحاله الصلبه من اكبر المجالات نتاع تطبيق ليها، فيها حاجه اخرى مع كل اسف مش موجوده حتى في البرنامج الرسمي نتاع الماجستير عندكم، يسموها الملي بادي تكنيكس، اللي هي درجه متقدمه كثير من ميكانيكا الكم، اللي فيها الكوريليشن عالية، الترابط ما بين الجسيمات المجهرية عالي للغاية، فيها تقنيات خاصة يسميها الميلي بادي تكنيكس، ما ماني عديد باقي جسيمات تقنيات أنظمة ذات الجسيمات عدد جسيمات الكبير N كبير معناها ب نحاول نسرع شوية فيها غير ونعاود جزء منها الحصة القادمة. كلمة الكثافة كما كنا نحكيه في الكهرومغناطيسية، أنا أول ما قرروني الكثافة كثافة الشحنات دي نعرف كهرومغناطيسية، أول حاجة قررتهم قانون كولوم. قانون كولوم اللي يعطي قوة تفاعل ما بين شحنتين كيو واحد وكيو اثنين، القوة تساوي واحد على أربعة باي إبسيلون نوت كيو واحد كيو اثنين مقسوم على آر تربيعي و آر، ولا آر هي المسافة ما بين الشحنتين. بعد يقولون كي ناخذ ثلاثة شحنات نحسب القوة ما بين الأول والثاني والأول والثالث، ثم نجمع نطبقوا مبدأ التراكم superposition principle ممتاز. زيد امشي 4 5 10 وكي ولا عندك مليارات مليارات الجسيمات ما عادش تقدر تطبقها، هذه تقنية فاشلة تولي، حتى بالكمبيوتر ما يعجز لأنه يمشي يحسب لك عدد أفوكادو، صياغة العدد راهو مهول باش يولي. تعرفوا الكمبيوتر اللي الكمبيوترات اللي تباعوا في السوق في الجيجا هرتز البروسيسور نتاعها، الهرتز هو مقلوب ثانية، معناتها يعمل لك مثلا اللي متواجدين في السوق 3 جيجا هرتز مثلا البروسيسور نتاعو، معناتها يعمل لك 3 مليار عملية في الثانية، وأنت عندك 10 أو 26 جسيم، وفي المعدات نتاعك عندك عمليات جمع وطرح وقسمة وتربيع وإلى آخره، مع 10 أو 26، وين هذه؟ مستحيل حتى الكمبيوتر يحب له مليارات السنوات باش يكملها، ما يقدرش يعملها. فما عادش تقدر تطبقها قانون نيوتن الثاني، شو اسمه قانون كولومب، شو يوليو يعملوا؟ ما عادش تتحدث على جسيم بعينه، تولي تتحدث على توزيع الجسيمات متصلة، هي في واقع الأمر ليست متصلة، لكن أنت تتعامل معها على أنها متصلة لأنك صرت المدى ما عادش تقدر تعملهم تمييز من بعضهم البعض، فتولي تعرف كثافة الشحنات، شنو هي كثافة الشحنات كما كنا نقولوا فيها؟ عنصر شحنة على عنصر حجم. كثافة الحالات، ما معنى كلمة حالة قبل كل شيء في الميكانيكا الكم؟ شنو هي الحالة؟ هي دالة موجية، مقصود بالحالة بالتدقيق مش يكون دقيق للغاية في كلامي، الحالات هي الدوائر التي تنتمي لفضاء الحالات. وشنو هو فضاء الحالات؟ هو نفسه فضاء هيلبرت راهو، جردته من الموضع، مش استعمل الترميز نتاع الكات، كات نتاع ديراك، ديراك الترميز نتاع ديراك جرد الدالة الموجية من الـ R، جردها من الـ R تصبح الرمز متاع الكات. الفضاء متاع الكات هو فضاء الحالات اللي هو في واقع الأمر هو فضاء هيلبرت، لكن جردته من الـ R، معاش نهتم بالـ R، هو في الحقيقة ما جردتوش من الـ R، الـ R موجود في القاعدة راك، لأن انت تكتب كات ما تكتبه في شكل مصفوفة، مصفوفة أحادية العمود، صحيح ولا لا؟ ما تنساش اللي هذيك المركبات نتاعها داخل قاعدة، والقاعدة تتضمن الآر في واقع الأمر، اللي هي البرا الآر ريبريزنتيشن، اللي البي فيها يولي إيش عبارة على آي مشتقة. باهي. فش نحبوا نحسبوا في الفقرة هذه؟ نحبوا نحسبوا كثافة الدوائر الموجية، كان يقول، كي نقول الحالات معناتها الدوائر الموجية. كثافة الدوائر الموجية، وهني كنت نشوف أنا في الفقرة اللي قبلها الدوائر الموجية المرتبطة بمستوى محدد اللي هو 24 ضرب ولا لا؟ لقيت مرة نسيت قديش الأخرى 24 حالة فيها ثلاثة ولا قديش الأخرى 24 الدوائر الموجية بالنسبة لهارتري ثلاثة دوائر متاع ساين، بالنسبة ل عفوا بالنسبة لسامرفيلد ثلاثة دوائر ساين، بالنسبة لهارتري 24 دالة أسية مش ساين، يختلفوا الدوائر الأسية هذه على هذه، هذاك علاش تكون مطمن شوية، يعني مش نفس مستوى الطاقة صحيح، أما مو في النموذجين عندي دوائر مختلفة، فلعل ساين واحد منا يجي 8 دوائر أسية من هناك، الله أعلم ما نعرفش، أو شوفوها، نحب نشوف كثافتهم، والكثافة هذه قلنا نتحدث عليها عندما العدد يزداد بكثير ولا لا؟ كما الشحنات لما يولي عندي عدد افوكادو ما عادش تقدر تقول 1 2 3 4 صحيح ام لا؟ صح. نولي ايش نعمل؟ نولي نعمل عنصر شحنه على عنصر حجم. انا الان مش نعمل نفس الشيء بالضبط، هذا هو التعريف بتاع كثافه الحالات. الرو سميته نفسه كما في الشحنه. في الشحنه ايش نعمل؟ في الشحنه ايش نعمل؟ الرو يساوي دي كيو على دي في، دي كيو على دي في، عليه؟ لانه الشحنة وين معرفة أنت؟ معرفة في حجم محدد ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ معايا؟ في الكهرومغناطيسيه ولا في الكهروستاتيكيه تتحدث على كثافه شحنه حجميه دي كيو مقسوم على دي في. في داخل القبضه نتاع يدي عندي كذا شحنات، داخل القاعه عندي شحنات ازيد، داخل الكاس عندي شحنات اخرى الى اخره، فمعرفه داخل عنصر حجم. لكن لو تولي الشحنه سطحيه في ورقه كما الورقه هذه شنو اللي نقسم على السطح كما قال زميلكم، ما فماش حجم هنا، فما سطح فما بعدين طول وعرض ولا لا، من تولي دي كيو مقسوم على دي اس اللي هي عنصر السطح. لو تولي شعره مثلا خيط سلك كيما الشعره ما عادش عنده لا الحجم، هو عنده حجم لكن الحجم بتاعه يقول الى صفر لانه مساحه المقطع تقول الى صفر مقارنه ب ديما نخاف من كلمه كبير وصغير. كبير امام قدام طوله كما قال زميلكم طوله بالامتار ومساحه المقطع الشعاع بتاعها بالمليمتر فتقريبا خيط عنده حجم لكن ضعيف جدا. نولي نحكي على توزيع شحنه خطيه ما لا نقسم الرو تساوي دي كيو على دي ال ولا لا؟ ولا شحنات ولا ما عادش مانيش نحكي على شحنات الان نحكي على الدوال الموجيه. اريد ايجاد عدد الدوال الموجيه المرتبطه بشكون؟ بمصدر الطاقه. مش كنا نحكيو على اي 24 ضرب يعطيني 24 داله صحيح ولا لا؟ ما مش معرف داخل الحجم داخل المدى بتاع الطاقه. انا مستوى الطاقه واحد كيما شعر زميلكم مستوى الطاقه واحد كيما شحنه واحده كي كنا في الكهروستاتيكيه مستوى الطاقه واحد مرتبط باعداد دوائر موجيه معين في نقطه واحده عندي شحنه واحده في الكهروستاتيكيه. كي ناخذ حجم عدد كبير مش راني نقسم العنصر الحجم على عنصر نقسم عنصر الشحنه على عنصر الحجم. الان باش نعرف الكثافه نتاع الدوائر الموجيه لا هي شحنه عدد الحالات عدد الحالات عنصر عدد الحالات على مستوى الطاقة دي ان على شنو؟ على المدى بتاع الطاقة مش على مستوى الطاقة واحدة مش نحكي على دي مستويات على مستويات بالضبط بتاع الطاقة يا حمود دي مستوى الطاقة أنا رد بالك رد بالك كي نتحدثوا في المستوى المجهري نتحدثوا على مستوى الطاقة الأرضي مستوى الطاقة المثار رقم واحد مستوى الطاقة المثار رقم اثنين ثلاثة أربعة والجار الفجوة ما بيناتهم تشوفها كبيرة مثلا نتحدث عن مستوى الطاقة الأولاني خلينا نقولوا مثلا 1.5 لتر فولت اللي فوقه 2 فولت الفجوة ما بيناتهم 0.5 في حدودهم قريبة ليهم 0.5 لتر فولت والآخر 1.5 لتر فولت مش بعيد عليهم. لكن لو نجي ناخذ لك هامش نتاع طاقة آلاف الإلكترون فولت أو ملايين الإلكترون فولت والفجوة بتاع الطاقة اللي عندك ما بين مستوى ومستوى في حدود الالكترون فولت المدى نتاعك كبير جدا ولا لا؟ شنو اللي باش يصير؟ الفجوة ما عادش تشوفها كأنها متصلة بالضبط كأنها متصلة يدي أنا هنية متقطعة يدي متقطعة متكونة من ذرات نتاع كربون وأكسجين وغيره أما مانيش قاعد نشوف فيهم الذرات هذوما نشوف فيها متصلة عليه المسافة ما بيناتهم فلان يشتروها بعيني ما تشوفهاش فاسقط انا نتحدث على امتار هنا امتار مقارنه بالانجستروم ما عادش تشوف الفجوه الطاقه نفس الشيء بالضبط الفجوه نتاع الطاقه ما بين مستوى مكمم ومستوى اخر مكمم كيفه صغيره للغايه مقارنه بالمدى اللي انت تدرس فيه قاعد في مستوى الطاقه فتقول الى الصفر تولي ما عادش تتحدث على مستوى الطاقه بعينه ما عادش تتحدث على 24 داله موجيه مين مش جيبهم على 24 تحسب عدد افوكادو بالحبه بالحبه ما عادش نقدر الحكايه ما عادش نقدر نعملها فشنو اللي نعمل؟ نولي نقول داخل المدى بتاع الطاقه دي اي ما عادش مستوى الطاقه اي ما عادش نقدر نحكي على مستوى واحد نحكي على حزمه معينه داخل المدى بتاع الطاقه دي اي توجد دي ان داله موجيه ترتبط به مش مستوى الطاقه اي 24 ضرب يرتبط ب 24 داله موجيه انتهى هيك لما يكون مستوى واحد اما انا بعيد عليه في مدى اكبر منه بكثير واضحة؟ الفكرة الرياضيات مع أنا في اعتباري وفي تقديري نعم اختصاصي في فيزياء نظرية فيزياء نظرية في السوليد ستيت في المادة المكثفة ومع هذا ما نحبش الرياضيات مش ما نحبهاش نكرهها هي أداة قصدي مش معناتها هاو فيش ما نحبش ما نحبش أنها الفيزياء تولي رياضيات هذه ما نحبهاش يلزم نكون فاهم مليح المسألة مليح من الأول من منظور فيزيائي ومن بعد الرياضيات هي الأداة نتاعي هي الأداة اللي باش نشتغل بها، ما نحبهاش تولي هي اللب نتاع الموضوع. إذا كان فهمت الفكرة نتاع الروح، هذا كل حسابات نتاع الرياضيات تولي مغمض عينيك، تحسب فيها وعينيك مغمضة. توعي سهله بالنسبه لي. اما لو هاو اللي نكره هو اللي نكره هو من يوم كنت طالب، يعني كي كنت طالب لما نشوف مثلا زملاء يقولوا والله فلان استاذ قوي، انا نشوفه ماهوش قوي، نشوفه ضعيف ضعيف على الاخر. فما استاذ طراني مره، احيانا بعض الطلبه شكون صغار في البكالوريوس تشوف الانسان الناغه هو اللي ما يدخلش بورقه في يده، يعني كانه حافظ الفيزياء كله، هو كلام فارغ. انا في تقدير الانسان الاستاذ اللي نشوفه كنت ملي انا طالب نشوفه يعجبني، هو اللي يوصل لي المعلومه، هو اللي نفهم منه، مش اللي يدخل مثلا نذكر هذا الاستاذ ما غير ما نذكر الاسماء، يجي يبدا يحسب يحسب يحسب يحسب يحسب معدات معدات، اول كلمه يقولها يقول لك لناخذ منظومه الهاملتونيه نتاعها يساوي، ويبدا يحسب يحسب يحسب. شكون هالمنظومه؟ الناس كلها تخرج في نهايه الحصه، شنو هي المنظومه هذه اللي يحسب لها؟ تحسب في حسابات على حاجه مش معروفه. شنو هذه فيزياء؟ هذا تعمل في قسم الرياضيات مش فيزياء. انا هيا هذه نحب تفهمها منين؟ تفهم الصيغه نتاعها منين جات؟ لو فهمت الصيغه نتاعها منين جات وكان لحظه مليح ربطها بمعلومه المفروض تكونوا عارفينها مليح اللي هي كثافه الشحنه اللي هي بسيطه، شبهتها بها للغايه. هذه عنصر شحنه استبدلته بعنصر ذوات موجيه عددها مقسوم الاخرى، وين معرفه الشحنه؟ معرفه في الحجم، اما هذه معرفه في الطاقه، مرتبطه بالطاقه مش مرتبطه بحجم. ولا لا؟ هذه اللي كان ثبتت في المخ، الباقي كله يولي مجرد حسابات. حسابات تتطلب مهارات نتاع رياضيات، لا انكر هذا، اما ماهيش هي رب الموضوع. هل السوبر بوزيشن يعتبر كثافة حالة؟ كيف؟ مبدأ التراجع يعتبر كثافة حالات؟ مبدأ التراكب هو مبدأ مستقل ذاته، يقدر يتطبق راه في ميكانيكا الكم وفي الكهرومغناطيسية وفي أشياء كثيرة، من معناتها الحالات اللي نقصد بها كم، الدوائر الموجية في كم، أما مبدأ التراكب يتطبق حتى في الكهرومغناطيسية. أقصد على الدوائر الموجية. والله ممكن، مش عارف بالضبط كيفاش نقول لك، اما بالنسبه لي انا مبدا التراكب يطبق في فروع كثيره نتاع الفيزياء، لانه مبدا كانه فلسفي مش حتى فيزياء. اما الحالات هوني عندي ميكانيكا كم، نحكي على لغه ميكانيكا كم، لكن ميكانيكا كم في مدار تاع طاقه كبير، هذا اللي نحب نوصله له. فما عادش نقدر نعمل لهم التعداد كيما عملت الاخرين 24، ما عادش عدد مهول باش يولي عندي الغايه نتاع مستويات الطاقه، كل مستوى الله اعلم قداش داله موجيه مرتبط بها، كيفاش هذا مش تقدر تعد فيهم حبه حبه؟ ما عادش تقدر، فتمشي تلجا في ذلك يعني في هذه الظرفيه الى مفهوم الكثافه، كما بالضبط عملنا في كهرومغناطيسيه، فهذه اللي نحب نوصلها منين؟ اذا كان هذه فهمناها شنو اللي باش يصير؟ ما باش يولي حكايه فارغه. طبعا خذيت هنايا ولا وقت عليكم نخليوها للحصه القادمه. خليها على حسب طاقتنا ولا نبدا فيها؟ تفضل.